الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم وهي حال رفعه. نعم يستحقون. يستحقون طيب. نعم. اختلف العلماء في معنى قوله من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. فقيل المعنى أنه لو كان أجساما لملأ ذلك، يعني حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لو كان أجساما لملأ ذلك. وقيل بالمعنى من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أن كل ما خلقه الله عز وجل السماوات والأرض وما شاء بعد ذلك فإنه فعله وفعله محمود عليه، فكأنه قال لك الحمد على كل ما في السماوات والأرض، لأن كل فعله عز وجل محمود. ولعل هذا أقرب من القول بأن المعنى لو كان أجساما لملأ ذلك. هل يستدل منه انه لا يكرر الاصرار بقوة ويقتصر على ركن واحد ذكر واحد ويكرره ولا يسمع من الاصرار؟ لا، ثبت عنه انه كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وثبت عنه في حديث عائشة كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. نعم عمر. يمكن هذا أخذه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فعظموا فيه الرب، ولكن نقول ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو خير، والعدول عما جاءت به السنة في الأذكار لا ينبغي، حتى لو فرض أن هناك لفظا يصح أن يعتمد عليه في العموم كهذا الذي ذكرت عظموا فيه الرب، فالمحافظة على ما جاء به النبي على ما ورد عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أولى. فإنه لا يلزم. نعم لا بد أن يقول سبحان رب العظيم بقوله عظموا فيه الرب. نعم لو نسي لقلنا أسجد للسهو. فصل. ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده وهما الركن الثامن والتاسع لقوله تعالى اسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وينحط إلى السجود مكبرا لحديث أبي هريرة، ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه، لما روى وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود. والسجود على هذه الأعضاء واجب، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. وفي الأنف روايتان، إحداهما لا يجب السجود عليه لأنه ليس من السبعة المذكورة، والثانية تجب لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب نعم السجود لأنه مذكر. والثانية يجب لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه عند بيان أعضاء السجود، ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة، فإن فيها روايتين إحداهما يجب لما روي عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلن يشكنا رواه مسلم. والثانية لا يجب وهو ظاهر المذهب لما روى أنس قال كنا نصلي مع النبي. إحداهما تجب والثانية لا تجب. إحنا عندنا لا يجب. لا لا تجب لأن مباشرة مؤنث. والثانية لا تجب وهو ظاهر المذهب. وهي نعم. والثانية لا تجب وهي ظاهر المذهب لما روى أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود رواه البخاري ومسلم. ولأنها من أعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كالقدمين. وهذه المسألة الصحيحة أنه يكره أن يضع الإنسان شيئا دون جبهته مما هو متصل به كثوبه ومسلحه قطرته. وأما إذا كان منفصلا فلا بأس لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سجد على الكمرة. وقد قال العلماء في هذا الصدد إن الساجد على حائل أو إن السجود على حائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسجد على حائل من أعضاء السجود مثل أن يضع يديه هكذا ويضع جبهته على يديه فهذا لا يجزئ. الثاني أن يسجد على حائل متصل به كثوبه ومسلحه وغترته فهذا يكره إلا إذا كان هناك حاجة كشدة الرمضة لحديث أنس أو أن تكون الأرض فيها شوك متعب أو فيها حصى صغيرة تتعب الجبهة ولا يطمئن فلا بأس. الثالث أن يكون الحائل منفصلا عنه وليس من أعضاء السجود منفصلا عنه مثل أن يضع غترته ويسجد عليها أو منديلا ويسجد عليه فلا بأس. إلا أنهم قالوا لا يخصص الجبهة وحدها في شيء ساكن لأنه إذا فعل ذلك أشبه الرافضة الذين لا يسجدون إلا على شيء من الأرض. والله أعلم. نعم. ستأتينا إن شاء الله يا أخي. نعم. يحسن الله إليك. نعم. الكلام على آمين. أي. أي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كلام لابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب على كلمة آمين. قال وآمين آمين كلمة تقال في إثر الدعاء. قال الفارسي هي جملة مركبة من فعل واسم معناه اللهم استجب من فعل واسم معناه اللهم استجب لي. قال ودليل ذلك أن موسى عليه السلام لما دعا على فرعون وأتباعه فقال ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم قال هارون عليه السلام آمين فطبق الجملة بالجملة. وقيل معنى آمين كذلك يكون ويقال أمن الإمام تأمينا إلى أن قال قال الزجاج في قول القارئ بعد الفراغ من فاتحة الكتاب آمين. فيه لغتان تقول العرب أمين بكسر الألف وآمين بالمد والمد أكثر. وأنشد في لغة من قصر تباعد مني فطفل إذ سألته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا أراد زاد الله ما بيننا بعدا أمين. وأنشد ابن بري لشاعر سقى الله حيا بين صارة والحما حما فيد صوب المجنات المواطر أمين ورد الله ركبا إليهم بخير ووقاهم حمام المقادر. وقال عمر بن أبي ربيعة في لغة من مد آمين يا رب لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمينا. والباقي استفراد. نعم قائلين رحمه الله عليك يفكك الله من شر. والبقية هم ذكر بعض الأخوان فيها وجد فيها ذات واحد إيه آمين بالتشديد آمين وآمين وآمين هو ذكر هنا التشديد ذكر التشديد إيه لكن, لكن يقول خطأ يقول المنظور إيه نعم يقول تشديد الميم خطأ وهو مبني على الفتح إيه نعم. أما الفقهاء قالوا أنه إذا شدد الميم فهو حرام وتبطل الصلاة به. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في الركن التاسع من أركان الصلاة في كتاب الكافي: ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه، ووصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. رواه أبو داود. ويستحب أن يضم أصابع يديه. قال أهل العلم: ينبغي أن يرفع ظهره ولا يمد ظهره، يرفعه يعلوني يعني يرفعه للعلى فوق ولا يمده، وما فعله بعض الطلبة الصغار حيث إذا سجد يمتد حتى تكاد تقول إنه قد انبطح، فهذا لا أصل له. والمجافاة هو أن الإنسان يسجد معتدلا في سجوده ولكن يرفع ظهره. نعم. ويستحب أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعض ويضعهما على الأرض حذو منكبيه ويرفع مرفقيه ويكون على أطراف أصابع قدميه ويثنيهما نحو القبلة، لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه، وفي لفظ: سجد غير مفترس ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة. وفي رواية: فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيضا ما يشهد لما ذكرت لكم فانتصب على كفيه، لأنه لو امتد لم يكن منتصبا، ثم أن هذا الامتداد أيضا في مشقة كبيرة على الإنسان. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. صحيح، متفق على معناه. ويقول: سبحان ربي الأعلى. الكيفية عرف اليدان يضم أصابعها بعضها إلى بعض هكذا وتوجه إلى القبلة، وفيها صفتان: الصفة الأولى أن تكون حذوة منكبيه، والصفة الثانية أن تكون حذوة جبهته بحيث يسجد بينهما، أخرجه مسلم. وعلى هذا فيكون في موضع اليدين صفتان: الصفة الأولى إلى حذوة منكبيه، الثانية يقدمهما قليلا حتى يسجد بينهما. نعم. دور الأسئلة. قل راح الصف. بارك الله فيكم. استدل بعضهم بالحديث أن البهمة لو أراكم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وساد المرضى. نعم. في سنية المجافاة بحيث يباعد الإنسان بين يديه وجنبيه. بعد كبيرة بحيث لو أراد البهمة أن تمر مرضى. نعم. أما ضمها مع وجود المجافاة فليس له هم وضم السنة مجافاتها مع إخفاء الظهر. ثم أن المجافاة أيضا سنة ما لم يحصل بها أبية، فإن حصل بها أبية مثل أن يكون الإنسان في وسط الصف ويخشى أن يؤذي صاحبه فلا، لأنه لا ينبغي أن تفعل سنة مع ويترتب عليها أذى وتشويش على الغير. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه أن يرفع أصواتهم بعضهم على بعض خوفا من الأذى فهذا من باب أولى. كيف شيخ تمر اللحمة هو يبيع عند يعني حد ما كبير هنا كيف تمر هنا لكن فرجها هكذا. وهذا أيضا ينبغي أن يتفطر له. بعض الناس يقول هكذا وخلي الأصابع تكاد تكون متقابلة وهذا غلط. الذي ينبغي أن تكون الأصابع إلى جهة القبلة. نعم. المنكبين او شحمة العدنين او فروع العدنين. في بعض العلماء هكذا لكن الصحيح انها صفات متعددة. نعم. بالنسبة للمحاجاة هل تكون الخفين متقاربين من الوجه؟ لا لا لا لا ما اتباعد بعض الشيء. ويقول سبحان ربي الأعلى وحكمه حكم تسبيح الركوع وفي عدده ووجوبه لما مضى فإذا أراد السجود فهوى على كيف حكمه؟ وحكمه حكم تسبيح الركوع وفي عدده في عدده لا وزائد وحكمه حكم تسبيح الركوع في عدده ووجوبه لما مضى فإذا أراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الأرض أجزأه لأنه قد نواه وإن انقلب على جنبه ثم انقلب فمسحت جبهته الأرض ثم انقلب فمست جبهته الأرض ناويا السجود أجزأه وإن لم ينوي لم يجزئه ويأتي بالسجود بعده. فصل. ثم يرفع رأسه مكبرا. هذه المسألة واضحة. يعني الإنسان أراد أن يسجد من قيام ثم حصلت له دوخة فسقط على الأرض ووقعت جبهته على الأرض واستقر ساجدا فهنا نقول يصح لأنه قد نواه وحصل. والانتقال من أعلى إلى أسفل إنما هو من أجل الوصول إلى الأرض فليس الهوي معتدا به في ذلك. وإن انقلب على جنبه ثم انقلب فما استجبته الأرض ناون السجود أجزأه. مثل أيضا لو سقط على الجنب ثم قام انقلب ووضع جبهته على الأرض أجزأه أيضا إذا نوى السجود. وإن لم ينوي لم يكسر. يعني لو قال أراد أن ينقلب انقلاب يعني لأجل أن لا يكون على الجنب فقط فإنه لا يكسره ويأتي بالسجود بعده. فصل. ثم يرفع رأسه مكبرا ويعتدل جالسا وهما الركن العاشر والحادي عشر والحادي عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى يجلس عليها وينصب عندي الترش افترشوا حطوها نسخة لأن ما يحصل في المعنى لكن يفترش أنسب لقوله مفترشا يفترش رجله اليسرى يجلس عليها ويجلس نعم يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى لقول أبي حميد في وسط صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. رواه مسلم. ويسن أو عن عقبة الشيطان وينهى عن عقبة الشيطان. أولى سيارة قصيدة يقوم يتحرز الله خير. وينهى عن عقبة الشيطان رواه مسلم. ويسن أن يثني أصابع اليمنى نحو القبلة لما روى النسائي عن ابن عمر أنه قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. واستقباله بأصابعها القبلة. نعم. ويكره الإقصاء وهو أن يفرش قدمي. ويكره الإقصاء الإقعاء. ويكره الإقعاء وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. ويجلس على عقبيه. لا على عقبيه قلب مقدم. ويجلس على عقبيه. بهذا فسره أحمد لحديث أبي حميد وعائشة. وعن أحمد أنه قال لا أفعله ولا أعيب من فعله العبادلة كانوا يفعلونه. وقال ابن عباس هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. لكن معروف في الإقاعة الذي ذكر ابن عباس أنه ينصب قدميه ويجلس على عقبيه لا أنه يفرش القدمين ويجلس على عقبيه. وهذا الصفة أيضا مع كونها مكروهة هي شاقة على الإنسان. لو فرشت رجليك وقعدت على عقبين ففيه مشقة. فليراجع المسلم. نعم ما يراجع. طيب الشرع لكن صورته هي الشيخ حسن الله إليك صورته أن يفرش هكذا يفرش اليمنى واليسرى على الأرض ويجلس ثم يجلس على العقبين. ها؟ على العقبين. لكن معروف من ابن عباس المسلم أنه ينصب القدمين رفع منصوبات هكذا مثل ما يسوون الأخوة اللي ينصب بناطيل. مثل ما يسوي الأخوة اللي ينصب بناطيل. مثل اللي ينصب بناطيل. هذه يقول المسعود ابن عباس أنها سنة نبيك. والإمام أحمد يرى أنه مكروه. وفي رواية أنه يقول لا عيب على من فعله ولكنه لا يفعله. والظاهر لي ما ذهب إليه بعض العلماء من أن ابن عباس كان على الصفة الأولى وأنه نسخ ولكنه لم يعلم بالناس كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كان إذا ركع يطبق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه. وكان إذا قام معه اثنان جعل أحدهما على يمينه والثاني على يساره. وكل هذين الفعلين منسوخ. لكن ابن مسعود لم يعلم بهذا المسلم. فلا يبعد الله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما بنى على سنة سابقة. لأن جميع الذين وصفوا جلوس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين السيتين يقولون أنه يفرش اليسرى وينصب اليمنى. نعم. كيف أسئلة؟ نعم. عبد المؤلف رفع الرأس ركن. إيش؟ رفع الرأس عبدها ركن. كنا. مثل الهوي. ها؟ الهوي. الهوي يسبب الركن. ما الفرق؟ نعم. ما الفرق؟ هذا لابد عشان يقلع يجلس. نعم هذا الأسلم يسجد. اي لك بس هذا ارتفاع من النزول وهذاك هوي من اعلى. ولهذا لم يعده احد من اهل العلم انه ركب. قالوا السجود ولم تقولوا الهوي الى السجود. مع ان بعض العلماء لم يعد الرفع من السجود رفع الراس من السجود ولا رفع الراس من الركوع لم يعده ركنا. قال لاننا اذا قلنا الجلوس بين السجدين يغنى عن الرفع لأنه من لازم. فعلى هذا يكون الهوي والرفع مثل إنما كان للزوم السجود لهم. نعم. إذا قلنا أن قول ابن عباس هو سنة، نعم، لا يجوز على عقبه، نعم، وفعل ابن مسعود كذلك أن السنة لا تفي له ونسبة، نعم، كيف ما أدري النسب مع أن كلاه فعل والفعل لا يصح الفعل؟ صحيح صحيح في صحيح مسلم أن الرسول كان وأصحابه كانوا في الأول يطبقون ثم نسخ ذلك. إيه نعم نعم. وكذلك القيام قيام الرجلين خلف الرجل. وقول ابن عباس هو سنة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه يصف اليمنى ويجلس على اليسرى. نعم. ما المدلل؟ نقول هذا السنة وهذا إذا لكنها عن الوقع، وقالوا هذا من الوقع كما قال مالك، هذا من الوقع، نوع من الوقع. نعم. اسأل يا سلم. نعم. فسرها بعضهم بأن يسعى على عقبيه. نعم. إيه نعم. إنما هذا لا أتعد أن أتم، لأن ما أراد الإمام أحمد واضح أنه صعب متعب. وأما ما ذكره ابن عباس فليس كذلك، لكنه ما فيه استقرار كمان، ما فيه استقرار مثل ما إذا فرش اليمنى اليسرى ونصب اليمنى، يبقى كأنه مستوفز. نعم. ويقول رب اغفر لي لما روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، رواه النسائي. والقول في وجوبه وعدده كالقول في تسبيح الركوع. وإن قال ما روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فلا بأس، رواه أبو داود. فصل. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء. لو قال المؤلف رحمه الله فحسن كان أحسن، لأن قوله فلا بأس لا يدل على أنه مطلوب. وأما حديث حذيفة فإن ذلك كان في صلاة الليل، وذكر أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ولكنه مع ذلك كان يطيل عليه الصلاة والسلام الجلسة بين السجدتين في صلاة الليل كما يطيل الركوع والسجود والقيام بعد الركوع. ولعله أراد فلا بأس إن كان أحد من العلماء قال إنه لا يطيل هذا الركن فله وجه، وإلا فالأصل أنه أن يقال فهو حسن. فصل. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء، وفيها ركنان. ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث أبي هريرة وهل يجلس للاستراحة. فيه روايتان، إحداهما يجلس، اختارها الخلال لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، متفق عليه. وصفة جلوسه مثل عندي رواه البخاري بمعنى. نعم. فمن اللي يخرج الحديث؟ إذا لازم يشاف هذا. نعم. وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل لما روى أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم نهض، حديث صحيح. وقال الخلال روى عن أحمد من لا أحصيه كثرة أنه يجلس على أليتي. لا عندي بالتسمية. وقال الآمدي يجلس على قدميه ولا يلصق أليتيه بالأرض. والرواية الثانية لا يجلس بل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه في حديث وائل بن حجر. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وفي كان ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي. وفي حديث وائل بن حجر على صدور قدميه رواه الترمذي. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي. وفي حديث وائل بن حجر وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وفي لفظ فإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. كيف في لفظ؟ وفي لفظ فإذا نهض على ركبتيه نهض على ركبتيه نهض فإذا نهض نهض على ركبتيه. وفي لفظ فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه أبو داود. ولا يعتمد بيديه على الأرض لما ذكرنا إلا أن يشق ذلك عليه لضعف أو كبر. ولا يكبر لقيامه من جلسة الاستراحة لأنه قد كبر لرفعه من السجود. والجلسة فيها ثلاثة قول العلماء. القول الأول أنها ليست بسنة مطلقة، وهذا هو المشهور عند المتأخرين، متأخر الإمام أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. والثاني يجلس مطلقة. والثالثة التفصيل، وهو أنه إن احتاج إليها فلا يتعب نفسه بالقيام بلا جلوس، وإن لم يحتاج إليها فإن الأفضل أن لا يجلس. وهذا القول المفصل هو اختيار الموفق رحمه الله في كتاب المغني، واختيار ابن القيم في زاد المعاد، وهو عندي أقرب الأقوال. وذلك لأن هذه الجلسة ليست مقصودة، بدليل أنه لا تكبير لها ولا ذكر فيها، ولأن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أنه كان لحاجة، لأنه كان إذا أراد أن ينهض اعتمد على يديه، والاعتماد لا يكون إلا من حاجة. فأعدل الأقوال عندي في هذا أوسطها، وهو أنه إن احتاج إنسان إليها لكبر أو مرض في ركبتيه أو ما أشبه ذلك، فالسنة أن لا يشق على نفسه، وإلا فالأفضل أن ينهض نهوض الرجل القوي المشي. في أسئلة؟ آدم. ويرفع بعد رجله الثاني لجي بحك الرجل الأخرى، هذا لا يجوز. لكن إن أشغلته الحكة فليرفع من السجود. إذا أتى بالقدر الواجب من الطمأنينة وحصل على الحكة يرفع. إيه يتصبر صبر ما هنا شيء مشق عليه. نعم ما في حل ما في حد. ومن ثم نسأل على سبب عام. بارك الله فيك يا شيخ. إذا كان الإمام يرى جلسة استراحة والمأمون لا يراها، نعم، هل المأمون يتأخر في السجود أو لا؟ لا يجلس. الأفضل أن يجلس مع الإمام متابعة لهم، وبالعكس الأفضل أن لا يجلس. لو كان الإمام لا يرى والمأموم يراها فالأفضل أن لا يجلس. هل الأقوال المجرد هو الأقوال المجرد أو الأفعال القصد؟ الأقوال حسب، إذا كانت أمر فالأصل فيها الوجوب. هذه فعل من أقول، هذا فعل كما قال المؤلف فيها خلاف. التسبيح في خلاف، والتكبير في خلاف، ما أعرف بحث الأحرام، والتسبيح في خلاف. وإذا أردنا أن نقول لا يجب تكبير ولا تسميع ولا تسبيح ولا رب اغفر لي وش تكون الصلاة؟ مجرد أفعال فقط. فالصواب أنها واجبة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولا يمكن أن تكون صلاة مجرد أفعال فقط. ولهذا يقال أن أحد العلماء كان يخاطب أحد الأمراء وهو على مذهب من لا يرى وجوب قراءة الفاتحة ولا الطمأنينة ولا التكبيرات ولا لفظ الله أكبر، فأراد أن يصلي أمامه فقال الله أجل مدهامتان، ثم حنى ظهره يسيرا ثم رفع ولم يقل شيء، ثم استمر في صلاة. والتشهد الأخير قرأ التشهد ثم ضرب. نعم، لأنه يقول لا يجب التسليم، الواجب أن يفعل ما ينافي الصلاة من كلام أو حدث أو أكل أو شيء. فقال الملك هذا صلاتنا؟ قال نعم، إذا أخذنا بمذهبك فهذا مدخل. فعدل عن الأخذ هذا. فصل. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها إلا في النية والاستفتاح، لأنه يراد لافتتاح الصلاة. وفي الاستعادة روايتان، إحداهما يستعيذ لقوله تعالى أو إلا في النية والاستفتاح. ما معنى إلا في النية؟ يعني أنه لا يجدد نية في الركعة الثانية ابتداء بإيش؟ النية الأولى. وأما الاستفتاح فبينه رحمه الله. والاستعاذة فيها روايتان. نعم. وفي الاستعاذة روايتان، إحداهما يستعيذ لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقتضي أن يستعيذ عند كل قراءة. والثانية لا يستعيذ، لما روى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح قراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم. ولأن الصلاة جملة واحدة، فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى كالاستفتاح، فإن نسيها في أول الصلاة أتى بها في الثانية، والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه. لأن الاستفتاح سنة فات محلها، فإذا نسيه في الركعة الأولى سقط. والاستعادة إنما هي في مقدمة القراءة بين يدي القراءة، فإذا نسيه في القراءة الأولى شرع له عند القراءة الثانية. وبناء على هذا القول وهو أن قراءة الصلاة قراءة واحدة، نقول لو قرأ في الركعة الأولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها فإنه يكون منكسا، مثل أن يقرأ في السورة الأولى القارعة وفي الثانية العادية، فإنه يكون منكسا. أما إذا قلنا لكل ركعة قراءة مستقلة فإن هذه تنفصل عن هذه، ولو قرأ في الركعة الثانية ما قبل الركعة الأولى لم يكن منكسا. ولكن الأظهر أن الصلاة قراءة واحدة، أن قراءة الصلاة قراءة واحدة. نعم. فصل. ثم يجلس مفترسا لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. صحيح. ويستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا بأطرافها القبلة، أو يلقمها ركبته ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يعقد الوسطى مع الإبهام عقد 53، ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى، ويقبض الخنصر والبنصر. نعم. الخنصر والبنصر. ويقبض الخنصر والبنصر لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، رواه مسلم. وعنه يبسط الخنصر، نعم نعم، وعنه يبسط الخنصر والبنصر لما روى ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة يدعو ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى يدعو وفي لفظ وألقم كفه اليسرى ركبته، رواه مسلم. وفي لفظ وكان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. كيف هذه الكيفية؟ نعم، يقول عنه يبسط الخنصر والبنصر، نشوف الحديث لما رأى ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبع السبابة يده ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى يدعو هكذا هكذا. هذا كلام المؤلف، لكن الحديث لا يدل عليه، لكن على كلام المؤلف هو يقول هكذا، يعني إما أن يحلق أو يقول هكذا. لكن السفر الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام هي هكذا تحليق أو هكذا، هذا هو الوارد. قول يبسط الخنصر والبنصر لأن فيها سهو، وأنه قال عنه يقبض الخنصر والبنصر. ها؟ نعم، لا هذه خلى بالي كيف هكذا، ها هذه حتى أعطاهم فيها صعوبة بعض الشيء. تراجع علينا في الإنصاف يا خالد، راجع في الإنصاف. أبشر. نعم. إيش؟ لا يقرأ الناس. لا يقرأ الناس ممكن يعيد. نعم. أما إلقام اليسرى للركبة يقول هكذا مثلا هكذا، لأن فيه بسط على الفخذ وفيه إلقام كله واحد. نعم. ها؟ لا هكذا يلقم مع الضم. لا، بعضها توقيف وبعضها اجتهادي، لكن إذا كان اجتهادي ما لا ينبغي لنا أن نخالف ما اتفق عليه الصحابة أو أكثرهم. نعم صحيح. نعم. فصل. ثم يتشهد لما روى ابن مسعود. طيب، يقول وفي لفظ كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحرك. كيف يشير ولا يحرك؟ الإشارة لا بد فيها من تحريك، ولكنه ورد في حديث آخر يحركها يدعو بها، وجمع بينهما بأن المراد أنه لا يحركها هكذا دائما، وإنما يحركها عند الدعاء إشارة إلى علو الله عز وجل. نعم. فصل. ثم يتشهد لما روى ابن مسعود قال علمني رسول بما. الله ثم يتشهد بما روى ابن مسعود. نعم، تشهد بما. ها؟ عدلها. ثم يتشهد بما روى. فصل. ثم يتشهد بما روى ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. قال الترمذي هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فاختاره أحمد لذلك. فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز نص عليه. ومقتضى هذا أنه متى أخل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات فلا بأس فإذا فرغ منه. طيب الآن في حديث ابن مسعود يقول علمني النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام التشهد كفي بين كفي. لماذا جعل كفه بين كفي؟ من أجل الاهتمام والعناية. الاهتمام والعناية. وقوله كما يعلمني السورة من القرآن أيضا يدل على عنايته بهذا التشهد. وتشهد ابن مسعود هو أصح ما ورد في التشهد. ولكن إذا تشهد بما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بأس، إلا أن هذا التفريع الذي ذكره المؤلف فيه نظر، وهو قوله ومقتضى هذا أنه متى أخل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات فلا بأس. هذا فيه نظر، لأنه إذا قلنا بهذا القول صار يمكن أن يأتي بالتشهد ملفق من هذا كلمة ومن هذا كلمة، ولكن نقول الصواب أنه لا يخل بلفظة من تشهد أراد أن يتشهد به. فإذا أراد أن يتشهد بتشهد ابن مسعود فإنه لا يخل بلفظة أو بلفظ أو بحديث ابن عباس فإنه لا يخل بلفظة منه، لأنه ورد أي التشهد على هذه الكيفية المعينة. أما أن يأخذ من هذا لفظة ومن هذا لفظة ويسقط ما لم يتفق عليه فهذا فيه نظر ظاهر. فإذا فرغ منه وكانت الصلاة أكثر من ركعتين لن يزد عليه، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الأولتين كأنه على الرضف. رواه طيب انتهى الوقت، بقي سطرين يا شيخ. بقي سطرين على نهاية الفصل. طيب نقرأ. كان يجلس في الركعتين الأولتين كأنه على الرضف. رواه أبو داود. كان يجلس في الركعتين الأولتين كأنه على الرضف. الأولتين. كان يجلس في الركعتين الأولتين كأنه على الرضف. رواه أبو داود لشدة تخفيفه. ثم نهض مكبرا كنهوضه. ينهض. ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود ويصلي الثالثة والرابعة كالأولتين إلا في الجهر. عندهم؟ لا. الأولتين؟ إلا في كالأولتين إلا في الجهرية ولا يزيد على فاتحة الكتاب لما قدمناه. أنا عندي صلى الثالثة والرابعة كالأولين إلا في الجهر. الجهرية عندكم؟ نعم. طيب. نعم. في لا في إما الأولتين أو الأولين. أي حط فيها يعني. طيب ولا يزيد على فتح الكتاب ما قدمناه. والله أعلم. الجهرية يا شيخ الصحيحة ولا نعم نجعلها مثلكم؟ خلونا نص كيف؟ إذا نقص أو أقل أو أصغر. أما الواجب إذا تعمد فطر الصلاة، يعني في الشهر الأول. ثاني لا ما تصح ولو ناسيا، في الشهر الأول إذا كان ناسيا يجوز في الاستغفار. نعم. وحده لا شريك له. كان موجود؟ لا ما هو موجود. موجود نسخة البلوغ. هنا هنا؟ موجود. لا لا غلط. ما في الصحيح هذا. خطأ في البلوغ؟ أي نعم. زيادة لا شريك له هذه ليست بالصحيحين. نعم السلام الله إليكم. بحث في بسط الخنصر والبنصر. أيه. يبتع. أين تعلم أقرأ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. خوتي إيه ما بعد أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الإنصاف قوله: ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها. مؤلف الإنصاف نعم. قال صاحب الإنصاف رحمه الله تعالى قوله: ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وهو المعمول به وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والعمدة والبلغة والمحرر والوجيز والفائق وإدراك الغاية والمنور والمنتخب. منور. سم؟ منور. والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد وغيرهم، وقدمه في الكافي والتلخيص والفروع والرعايتين والحاوي الكبير وغيرهم. وعنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويعقل إبهامه كخمسين، اختارها المجد وقدمه ابن تميم. وعنه يبسطها كاليسرى. وعنه يحلق الإبهام بالوسطى ويبسط ما سواهما، وهو ظاهر كلام الخرقي، فإنه قال: يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى. ما جعلتها مفرقة. اي نعم. وفيه احسن الله اليكم تعليل وجدته في المغني. نعم. إيه ذكر كلام ثم قال: وقال الآمدي: وروي انه يبسط الخنصر والبنصر ليكون مستقبلا بهما القبلة، والاول اولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يكون في صعوبة، يعني في صعوبة، ولا يمكن ايضا تنبسط. على كل حال ما دلت عليه السنة أولى. واللي أشكر علينا كونه يستدل لبسط الخنصر والبنصر بحديث ابن الزبير، هذا اللي أشكر معنا على خلاف. بارك الله فيك. جيد الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. فإذا فرغ جلس فتشهد، وهما الركن الثاني عشر والثالث عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وعلمه ابن مسعود. ثم قال: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. رواه أبو داود. وعن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام، لا تقول السلام على الله، السلام. لا تقول السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. فدل هذا على أنه فرض. ويجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، لقول أبي حميد في وصفه: فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى. فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته. رواه البخاري. وقال الخرقي: يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل أليتيه على الأرض، لأن في بعض حديث أبي حميد جلس على أليتيه وجعل باطن قدمه اليسرى عند مأبر اليمنى ونصب قدمه اليمنى. وقال ابن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه. رواهما أبو داود. وأيهما فعل جاز، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان. استوى في الحديث هذا جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، هكذا رواية مسلم، وهي أولى، لأن قوله تحت فخذه وساقه ليس لها معنى، فإن إذا كانت تحت الساق صارت تحت الفخذ ولا حاجة للنص عليه. فصواب الرواية ما في صحيح مسلم بين فخذه وساقه. نعم. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، لأنه جعل للفرق ولا حاجة إليهما عدم الإشارة. وعلى هذا يكون التورك له ذا الصفات. الصفة الأولى أن ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها، من تحت الساق، ويجلس باليتين على الأرض. والثاني أن يفرشهما جميعا ويخرج اليسرى من تحت الساق. والثالث أن يفرشهما جميعا ويجعل اليسرى بين الفخذ والساق. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وكل واحدة من الصفات الثلاث كلها جائزة، لكن إن أمكن أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة فهو أفضل، بناء على القاعدة الصحيحة أنه إذا تنوعت العبادات فالأفضل أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. لأنه قد يكون بعض الناس ما يستطيع أن يضع الركبة على الأرض إذا جعل رجله اليسرى تحت الساق. إذا كان ساقه طويل على كل حال هو الأحسن أنها تكون الركبة على الأرض، لكن يكون أحيانا فيه مشقة. دائما ما يمكن يسقط اليمنى ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق، هذا صعب جدا، لكن يفرش اليمنى، يفرشها ويجعل اليسرى بين الفخذ والساق. لا ما هو صحيح، ما هو صحيح. نعم. يقدم الفخذ نعم. هذا غير صحيح. غير صحيح. أليس هذا تحت الفخذ والساق؟ نعم. إذا كان غير صحيح، أقول إذا كان تحت الساق فهي تحت الفخذ ولا بد، ولا حاجة. ثم لدينا أيما أولى بالتقديم، رواة مسلم ولا أبي داود؟ طيب. هذه إن صح رواية أبي داود صارت صفة الرابعة. إن كانت رواية أبي داود محفوظة فهي صفة الرابعة ولا معنى. لكن إذا كان مخرج الحديث واحد والرواة واحد ما يمكن تصير صفته. هذا يحمل عن أن أحد الرواة وهم فيها في سياق أبي داود. فصل. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها روايتان، إحداهما ليست واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فإذا فعلت فقد تمت صلاتك، والثانية أنها واجبة. قال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد قال: كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة. ووجهها ما روى كعب بن عجرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. قال بعض أصحابنا: وتجب الصلاة على هذه الصفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والأولى أن يكون الأفضل هذا، وكيفما أتى بالصلاة أجزأه لأنها رويت بألفاظ مختلفة، فوجب أن يجزئ منها ما اجتمعت عليه الأحاديث. هذه القطعة فيها فائدة من حيث الأصول. أولا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأخير، وهو الذي يعقبه السلام، سواء في ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فيها رواية عن أحمد، إحداهما أنها ليست بواجبة، وأن الإنسان إذا اقتصر على التشهد الأول وسلم أجزاء. والدليل قوله: إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاة. والثاني أنها واجبة، ووجهها ما روى كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج علينا فقال: فقلنا يا رسول الله قد علمنا إلى آخر. ووجه ذلك أنه قال: قولوا اللهم صل على محمد. لكن في بعض الروايات: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وهذا يدل على أنه من المتقرر عندهم أنهم يصلون عليه بالصلاة. أما لو كان اللفظ كما قال المؤلف فقط لكان قوله قولوا اللهم صل على محمد ليس للوجوب، لكن لبيان الكيفية، لأنهم سألوا عن إيش؟ عن الكيفية، ولم يسألوا عن أصل الصلاة. فعلى هذا يكون الأمر بقول قولوا بيانا للكيفية لا للوجوب. لكن إذا نظرنا إلى الروايات التي ذكرتها: إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فإن هذا يدل على أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كانت متقررة، وبهذا يمكن أن نقرر الوجوب. يمكن أن نقرر الوجوب. ثم إذا قلنا بوجوب الصلاة عليه، فهل يكتفى بقولها اللهم صل على محمد كما هو المشهور من المذهب، أو لا بد أن نقول كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ في هذا خلاف أشار إليه المؤلف. فبعض الأصحاب قال: لا بد أن نقول الصيغة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قال قولوا اللهم صل، ثم ذكر الحديث. وبعضهم يقول: إذا قلت اللهم صل على محمد كفى، لأنك أتيت بالمقصود، ولكن الكيفية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى وأفضل. ثم قال المؤلف: لأنها رويت بألفاظ مختلفة فواجب أن يجزئ منها ما اجتمعت عليه الأحاديث. هذا فيه نظر، وقد سلكه الأصحاب رحمهم الله في التشهد الأول، فقالوا: إذا أتى بما اجتمعت عليه الأحاديث كفى. وهذا فيه نظر ظاهر، لأن كل صفة من في الأحاديث صفة مستقلة عن الأخرى، فكيف نلفق ونقول ما اجتمع فيه الأحاديث فهو الواجب وما اختلف فيه فليس الواجب؟ يقال: إذا كانت الأحاديث وردت على صفة معينة فيكتفى بإحدى الصفات، لا بأن نلفق، لأنك إذا لفقت لم تكن أتيت لا بهذا اللفظ ولا بهذا اللفظ، فكيف يقال إن هذا التلفيق إننا نلفق؟ فالطريقة التي مشى عليها هنا طريقة ضعيفة، ولكن يقال: لو أتى الإنسان بأدنى ما ورد أجزأه عن أعلى ما ورد. وفي قول الإمام أحمد: كنت أتهيب ذلك، دليل على ورعه رحمه الله في إلزام الناس ما لم يدل الدليل على الإلزام به، وأنه يجب على الإنسان أن يتهيب أن يقول هذا واجب والله لم يجب، أو هذا محرم والله لم يحرم. لكن يقال لا يفعل أو يفعل ويكفر. وإن كان بعض الناس يعني يلز الإنسان ولابد أن تقول إما واجب ولا حرام، ولكن إذا لم يتبين لك التحريم والوجوب فقل لا، أنا أقول يفعل هذا، أقول يترك هذا، ولست بملزم أن تقول فيما لا تعلم يقينا أنه واجب أو أنه محرم إنه واجب أو محرم. نعم. الآن الراجح والله أعلم أنه يكتفى اللهم صل على محمد، لكن المؤلف رحمه الله لم يبين أنها ركن بل قال إنها واجبة. نعم، ولم يبين أنها ركن، وهذا أحد الأقوال الثلاثة في المسألة. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال: أنها سنة، واجب، ركن. والمشهور من الأذهب أنها ركن ولا تصح الصلاة إلا بها. في سؤال؟ نعم. ها؟ لا، في الأول، في الثاني. في الثاني سبق أن الأول أن الأفضل الاقتصار على قوله أن محمد عبده ورسوله. كيف واجب؟ الشهادة الأول. الشهادة واجب، ما في إشكال. قلت لك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليست بواجبة، لكن هل تزاد أو لا؟ سبق أن الأفضل أن لا تزاد. نعم. لأنه في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود أن الرسول علمه التشهد، وكان علي كما مر علينا كان يخفف التشهد الأول حتى كأنه على الرضا، يعني على الحجارة المحمر. نعم. فصل. ويستحب أن يتعوذ من أربع، لما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. ولمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وذكره: وما دعا به مما ورد في القرآن والأخبار فلا بأس، إلا أن يكون إماما فلا يستحب له التطويل كي لا يشق على المأمومين إلا أن يؤثروا ذلك. وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. تقول المؤلف رحمه الله: من يستحب أن يتعوذ من أربع، وذكرها. وقال بعض العلماء إنه يجب أن يتعوذ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك وأمر به، قال: إذا تشهد أحدكم فليست، وفي رواية التشهد الأخير كما في صحيح مسلم، فليستعذ بالله من أربع. والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن هذه الأربع من الأمور التي لو أحاطت بالإنسان لأهلكته، فلأجل ما تشتمل عليه من الهلاك وأن الإنسان يستعيذ بربه منها كانت واجبة. وقد ذكر عن طاووس رحمه الله أنه أمر ابنه لما لم يستعذ بالله من هذه الأربع أمره أن يعيد الصلاة. والقول بالوجوب قول، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يدعه. وأنتم الآن كما شاهدتم دليل وجوبها أقوى من دليل وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وقول: وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، لكن لم يبين موضعه، والظاهر أنه التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. لكن المؤلف رحمه الله يقول إذا كان إماما فإنه لا يستحب له التقويم لئلا يشق على المأمومين، وإلا أن يؤثروا ذلك، يعني إلا أن يرضوا بذلك، ولكن هذا بشرط أن يكونوا محصورين. أما إذا كانوا غير محصورين فكيف يمكن أن نعلم أنهم رضوا بهذا؟ نعم. فصل. ولا يجوز أن يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبه كلام الآدميين، مثل اللهم ارزقني زوجة حسناء وطعاما طيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. ولأن هذا يتخاطب بمثله الآدميون أشبه تشميث العاطس ورد السلام. الله المستعان. هذا القول ضعيف جدا، وهو قول لا يجوز أن يدعو فيها بملاذ الدنيا وشهواتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وقال أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، وقال في حديث المسعود إذا فرغ أحدكم من التشهد فليدعو بما شاء. وأما قول استدلاله بأنه لا يجوز، استدلاله على أنه لا يجوز بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فيقال أين كلام الناس فيها؟ هل الإنسان إذا قال يا رب ارزقني زوجة حسناء، هل هو يقول يا فلان اخطب لي زوجة حسناء؟ أبدا، ويخاطب ربه ويدعو ربه، والدعاء عبادة. فهذا الاستدلال بهذا الحديث لا شك أنه بعيد من الصواب. كذلك أيضا ولأن هذا يتخاطب بمثله الآدميين، فيقال وإذا كان يتخاطبون به بمثله فهل أنا أخاطب آدميا؟ والمراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلح فيها شيء من كلام الناس مخاطبة الناس، وأما دعاء الله بما يشبه كلام الناس فلا بأس به. فالصواب في هذه المسألة أن الإنسان يدعو بما شاء ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فلا يجوز، لأنه من باب الاعتداء في الدعاء. نعم. ما في دليل واضح، ما في دليل، لا واضح ما في. نعم. وش معنى؟ أي طلب؟ طلب المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي في طلب المال. يعني لا، حتى لو كان مقصود الدعاء وهو ما هو مقصود، لكن لو قال أجمل في الدعاء يعني اجعله جميلا مفيدا، والزوجة الحسنة تفيد، والدار الواسعة تفيد، والسيارة الفخمة تفيد. نعم، فدعو الله بما شئت. ليسأل في حديث لا حرمي على صحته، قال ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعبه. نعم. إذا قلنا بأنها سنة صار صحيح، ما لا تصح مع العمل، ومع أن الصيام يكفي فيها سجود السهو، وإذا قلنا بأنها ركن لا بد أن يأتي بها فيعود إلى صلاته ويأتي بها ويسلم ثم يستعمل. لا لا لا، بما نقص، بما نقص وما بعد. ختم. نعم. ثم يسلم، والسلام هو الركن الرابع عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افتتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الطهور ولا الطهور؟ الطهور. نعم الطهور بضم الطاء. نعم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي. ولأنه أحد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالأول، ويسلم تسليمتين، ويلتفت عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت عن يساره كذلك، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وفي لفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره. رواه مسلم. ويكون التفاته في الثانية أوفى. قال ابن عقيل: يبتدئ بقوله السلام عليكم إلى القبلة، ثم يلتفت قائلا ورحمة الله ورحمة الله. نعم. قال ابن عقيل: يبتدئ بقوله السلام عليكم إلى القبلة، ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن يمينه ويساره، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه، معناه ابتداء السلام. ويستحب أن يجهر بالأول بالأولى. ويستحب أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية، نص عليه. أكثر. ويستحب أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية، نص عليه، واختاره الحلال. وحمل أحمد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة على أنه يجهر بواحدة، ويستحب ألا يمد السلام، لأن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حذف السلام سنة. ورواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قال ابن المبارك: معناه لا يمده مدا. قال أحمد: معناه لا يطول به صوته. هذا التسليم، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن اليمين والشمال، ويلتفت. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتفت حتى يرى بياض خده. وأما ما ذكره ابن عقيل ففيه نظر أنه يقول السلام عليكم تجاه القبلة ثم يقول ورحمة الله، بل مقتضى حديث ابن مسعود ومقتضى اللفظ أيضا الخطاب أنه يلتفت من حين أن يبتدي بالسلام، يعني عليكم خطاب لمن وراءه، فلا بد أن تكون الكاف بعد التفاته. وكذلك أيضا في كونه يجهر بالأولى أكثر من الثانية، هذا يحتاج إلى دليل، فإن وجد دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذاك. وأما حمل ما ورد أنه يسلم تسليمة واحدة على أنه يجهر بالأولى أكثر من الثانية ففي النفس منه شيء، إذ من الممكن أن نقول إن الاقتصار على تسليمة واحدة لبيان الجواز وليس لأنه يخفيها، ويحتاج إن شاء الله إلى أن نتحقق عن سند حديث عائشة الأول الذي استدل به ابن عقيل رحمه الله. نعم. بالنسبة لأعلم. أعلم. نعم. أعلم. أعلم. وهو أعلم ما يفعله. نعم. فسرت بمعنى عالم. وش جبنا؟ هذا النحو. نعم. الله يمكن نمشي شوي. نعم عباس. كنا نقول قاعدة أنه إذا ورد لفظ خاص. إيش؟ كنا نقول قاعدة أنه إذا ورد لفظ خاص يورد حكم العام لا يخص لفظ العام. نعم. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليحتاج بالله من أربعة. نعم. ضربت رواية أخرى تقييمه بالتشهد الأخير. إيش؟ تقييمه بالتشهد الأخير. نعم. فهل يخص الأول؟ إذا مقيد. يقيد. يعني هذا ما ينفرق عن قاعدة. لا في الشرط هذا الشرط. ما ينفرق عن قاعدة. نعم. يا شيخ حفظك الله. هل هناك أشياء أخرى للتسليم؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في روايات أخرى رواه أبو داود بإسناد قال الحافظ في البلوغ أنه صحيح. يمكن يذكر المؤلف. سؤال الأخ يحسب؟ نعم. سؤال الأخ يحسب؟ أي يحسب أثنين لأنه في المحل. نعم. والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة لأن عائشة وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر وعنه أن الثانية واجبة لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله رواه مسلم. نعم. كيف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة. سلم مرة. أنا عندي فسلم تسليمة واحدة. أنا عندي عن سلمة واحدة. الحديث الأول. إيه. عائشة وسلم سعد سلم الأكوع. روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم تسليمة واحدة. ها؟ لا صلى فسلم تسليمة واحدة. نعم. تسليمة واحدة مرة واحدة. رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم تسليمة واحدة ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر وعنه أن الثانية واجبة لأن جابرا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله رواه مسلم. ولأنها عبادة لها تحللان فكان الثاني واجبا كالحج. الحديث الأول حديث الثلاثة إذا صح فهو دليل واضح، لكن بعض العلماء حمله على أنه في صلاة النفل وقال لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اقتصر على تسليمة واحدة في صلاة الفرض. وأما حديث جابر الذي ذكره الأخير فهذا إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا إذا سلموا قالوا بأيديهم هكذا كأنها أذناب خيل شمس، فقال إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على من يمينه على من على يمينه وشماله. وهذا بيان لحالهم التي كانوا يفعلون يسلمون على اليمين وعن الشمال، وليس صريحة بأنه لا بد من تسليمتين. المعنى يكفي أحدكم بدل من أن يقول هكذا. نعم. وإن اقتصر على قوله السلام عليكم فقال القاضي ظاهر ما عندكم فصل؟ لا في فصل. فصل. وإن اقتصر على قوله السلام عليكم فقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه يجزئه نص عليه في صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم وهو حاصل بدون الرحمة. وعن علي أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم. وقال ابن عقيل الصحيح أنه لا يجزئ لأن من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال فيه ورحمة الله، ولأنه سلام ورد فيه ذكر الرحمة فلم يجزئه بدونها كالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ويأتي بالسلام مرتبا، فإن نكسه فقال عليكم السلام أو نكس التشهد لم تصح. وذكر القاضي وجها في صحته لأن المقصود يحصل وهو بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا وعلمهم إياه مرتبا، ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة فاعتبر ترتيبه كالتكبير. جرى نهدوك شيخ ذكرتم فرق الله فيك ان الانسان يجوز في الدعاء الصلاة ان يدعو بسيارة يدعو بذلة وشابه، نعم، يعني فهل هذه سمعت عن الزهد الانسان كيف يعني يكون قادر لابد ان يكون في زهد طيب يقول اللهم ارزقني ثوبا خشنا سيارة مكسرة ما أشبه ذلك. لا يا شيخ أنا أقصد كلامي يعني سؤالي لأن يعني ورد صحيح أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال كنت أوتيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بجواري وعندما أوتي له بكوب من عسل يشربه فبكى يعني فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتت تمثلت له الدنيا وقال قال إليك عندي إليك عندي إلى آخر الحديث فبكى. يعني هذا الكفر معك هذا ليس قريبا على أبي بكر لكننا نطالبك بصحة الدليل. حديث رواية كل شيء يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن نقول به. نعم. المعلوم ونجمع بينه وبين الحديث المسعود لأنه لا منافاة لأنه إذا ابتدأه عن القبلة وأنهاه في اليمين والشمال حصل المقصود. نعم. في إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أما بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله يمد مرة، الثانية السلام عليكم ورحمة الله يمدها كثير حتى بعض المسبوقين يقومون. هذا خلاف السنة. السنة لا. نعم. السلام عليكم. ثلاث. طيب. ذكر ابن القيم في الطب النبوي بنص العشر. أن نشان النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشرب العسل بالماء يشبطه ويشربه. نعم. قوله من شأنه يقضي أنه كثير يعني مو مو. كيف؟ أقول قول ابن القيم من شأنه يقضي أنه كثير يعني ليس قليلا أنه يشرب العسل. يشرب العسل لا شك. لكن يكون لا بل يحب الحلوى والعسل. يحبه. لكن محجور أمر لها ما في معنى العسل. وينوي بسلامه الخروج من الصلاة. فإن لم ينوي لم تبطل صلاته نص عليه لأن نية الصلاة قد سلمت جميعها والسلام من جميع شملت شملت جميعا لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات. وقال ابن حامد تبطل صلاته لأنه أحد طرفي الصلاة فوجبت فيه النية كالآخر وإن نوى بالسلام على الحفظة والمصلين معه فلا الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم ينوي الخروج هذا الغالب لكن ربما يعزب عن خاطره نية الخروج فينوي أنها كغيرها من الأذكار فكما أنه لا ينوي التشهد ولا ينوي الركوع ولا ينوي السجود لأنها داخلة في عموم الصلاة فكذلك لا ينوي السلام. والصحيح أنه لا يشترط نية السلام وأن الإنسان لو سلم على أنه ركن من أركان الصلاة دون أن يخرج به من الصلاة فلا بأس.